تقول انها لا تعلم كم شهر تركت صيامه. تحتاج تعمل بالاحتياط، تحتاج اذا ظنت انها تركت شهرين تصوم شهرين، قال بعض ظنها ثلاثه تصوم ثلاثه، تحتاج حتى تبرئ ذمتها بيقين.